تم إكمال بناء عشرات المشاريع وتم تسمية أكثر من 500 معدة وماكنة باسم تشونغيون وظهر أكثر من 17,000 نسمة من منجزي خطة الاقتصاد الوطني عن 4 سنوات و3 سنوات و2 سنوات خلال فترة معركة 100 يوم من الإخلاص وسط النضالات القوية للشباب في كل أرجاء البلاد والذين يجرون كالعاصفة نحو الانتصار في بناء الدولة الاشتراكية القوية دعما لقيادة حزب العمل الكوري.